القاهرة تقدم موجة نغم. الحمد لله على السلامة يا ابو اجمل ابتسام، وانت قلبي وانت املي كل ما لك ساكت ليه. موجة نغم موجة نغم موجة نغم موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة بصوت كوكبة من نجوم الغناء واجمل اغاني الحب والرومانسية. حب جميل للي عايش فيه، لو ألف دليل اسألوني اسألوني اسألوني عليك. بيفوت عليك صحيها من عز النوم ويفوت الروح ويصر بيها الدنيا فيهم. بيفوت علي ويصحيها من عز النوم ويفوت الروح ويصر بيها الدنيا فيهم. ولما القلب يجي يفرح ساعة ما الاقيه قاعد جنبي، امال الحلوة تتمرجح في دقة قلبه مع قلبي. الحب جميل مستمعينا بصوت الفنانة الرائعة ليلى مراد. أما ملك العود فريد الأطرش فعبر بصوته وألحانه عن حبه للمحبوب وغنى يا جميل يا جميل. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بالي دليل. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بالي دليل. وانا خايف قلبي يميل، يا محير قلبي معاك، يا مجري الفكر وراك، يا محير قلبي معاك، يا مجري الفكر وراك. خايف لا روح تهواك تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بالي بليل. يا جميل يا جميل يا جميل،

راح ادوب كل الشوق فيها وحقولها واعدها واغني أعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي. بحبها وفي قلبي ساكن حبها يا ريت يا شوق يا ريت يا شوق توصل لها ويحس بيا قلبها بحبها بحبها بحبها بحبها وفي قلبي ساكن حبها يا ريت يا شوق يا ريت يا شوق توصل لها ويحس بيا قلبها بكرة خلاص حقول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها بحبها بحبها بكرة خلاص حقول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي والكلمة اللي أنا عايش بيها راح أدوب كل الشوق فيها الكلمة اللي أنا عايش بيها راح أدوب كل الشوق فيها وحقولها وأعدها وغني أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي. مستمعينا أحبة غناء العندليب عبد الحليم حافظ في سهرتنا موجة نغم مع أجمل أغاني الحب والرومانسية، وهنستمع الآن لصوت الفنانة وردة الجزائرية حيث غنت للحب لولا الملامة. يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة